بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث والأخير من مجالس التعليق على هذه الرسالة المباركة، رسالة الأصول الثلاثة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نحن لازلنا في سياق بيان الإسلام، لما قسم المصنف رحمه الله الدين إلى ثلاث مراتب: الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان. ونحن لازلنا نتكلم عن الإسلام، وقد سبقا قلنا أن الإسلام خمسة أركان، وذكرنا دليل الأول، دليل الشهادة، الركن الأول من أركان الإسلام، ووقفنا عند دليل الصلاة والزكاة، وهو قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء أي مائلون عن طرق الضلال إلى طرق الهدى. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، هذه صيغة وجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا التهديد تهديد خطير، يدل على عظم فرضية الحج، فإن الله سبحانه وتعالى بعدما دعا الناس إلى الحج قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد جاء في الأثر: من كان عنده سعة ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله: المرتبة الثانية، أي من مراتب الدين، دين الإسلام، الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان مرتبة من مراتب الدين، وهي كما سبق أن قلنا بينها وبين الإسلام علاقة، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا معا، إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، فيصبح الإسلام للشعائر الظاهرة والإيمان للباطنة. وإذا افترقا وذكر كل واحد لوحده اجتمعا في المعنى، فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. وهو 74 شعبة، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان يشمل القلب، ويشمل العمل، عمل الجوارح، ويشمل اللسان. لذلك كل عبادة من عبادات هذا الدين شعبة من شعب الإيمان، فالصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وهكذا. فكلما ازداد الإنسان من الأعمال الصالحة كلما ازداد إيمانا، وكلما نقص من الأعمال الصالحة نقص إيمانه. واضح؟ لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة سيقول السفهاء في سورة البقرة أولى من الشيطان الرجيم ما ولا سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ها أي لا في وما كان الله شاهد وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان المقصود في هذه الآية هو الصلاة. فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا لأن الصلاة شعبة من شعب الإيمان فسماه إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خلق في الإنسان يحدث إذا استحضر نعم الله سبحانه وتعالى واستحضر تقصيره في جانب الله، فينشأ من هذين الشعورين شعور الحياء. إذا استشعر نعمة الله عليه واستشعر تقصيره يستحي من الله. ونلاحظ يا أخوة أمثلة النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثة، كل واحد يشير إلى نوع من أنواع الإيمان. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل القلب. فاجتمعت الثلاثة، الإيمان في القلب واللسان والجوارح، في هذا الحديث. قال وأركانه ستة، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله هذا أعظم أركان الإيمان، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله سبحانه، ويتضمن الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وملائكته، الإيمان بالملائكة يعني أن تؤمن بوجودهم وأنهم مخلوقون ولا تنكر وجودهم، فمن أنكر وجود الملائكة يكفر. وأيضا أن تؤمن بأسماء من ذكر الله عز وجل منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وخازن الجنة وخازن النار. الأمر الثالث أن تؤمن بما ورد من أعمالهم والمهام التي أوكلهم الله عز وجل فيها. فإن الله عز وجل أوكل بعض المهام لبعض الملائكة بأمره سبحانه وتعالى، فأوكل جبريل بالوحي، وأوكل إسرافيل بنفخ الصور، وأوكل ميكائيل بالقطر والأرزاب ونحوها إلى آخره. وكتبه أيضا، الإيمان بالكتب يعني أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على الرسل، وأن تؤمن أن القرآن الكريم هو خاتم هذه الكتب والمهيمن عليها، وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة والإنجيل والزبور على موسى وعيسى وداود عليهم السلام، وصحف إبراهيم على إبراهيم. واليوم الآخر، اليوم الآخر يشمل من لحظة الموت وما بعده إلى الاستقرار في الجنة أو النار، كل هذه الأحداث تدخل في الإيمان في اليوم الآخر، وهي غيبية، فإنها في هذه الحالة تدخل في الإيمان في اليوم والآخر، من الموت إلى الاستقرار في الجنة أو النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يدخلنا الجنة. وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب الأقدار وشاءها وعلم بها وخلقها، تؤمن بهذه المراتب الأربعة، بأن الله سبحانه وتعالى علم الأقدار وكتبها وشاءها خلقه. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ليس البر يعني ليس الخير والتقى أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فقط، ليس هذا هو المقصود، ولكن البر يعني حق البر أن تؤمن بالله، وهذا الركن الأول، واليوم الآخر الركن الثاني، والملائكة هذا الركن الثالث، والكتاب الرابع، والنبيين الخامس. الآية ذكرت خمسة أركان، بقي الركن السادس وهو القدر. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، الثالثة من مراتب الإسلام الإحسان. ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك أننا لا نرى الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا وصل الإنسان في الإيمان مرتبة عالية جدا فإنه كأنه يرى ربه سبحانه، كأنه يرى الجنة رأي العين، كأنه يرى النار رأي العين، كأنه يرى ربه سبحانه رأي العين. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنك إذا وفقت للإيمان والاستزادة منه، عمل الصالح والتقوى والبعد عن المعاصي، تصل إلى مرحلة يسهل عليك العمل الصالح، وتعبد ربك كأنه يراك، وتراقبه وتستشعر مراقبته لك على جميع أوقاتك وأحوالك وأزمانك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية، معية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي أن الله سبحانه وتعالى مع الناس كلهم بعلمه، فيعرف ماذا يفعلون ويعرف ماذا يقولون، بل يعرف سبحانه وتعالى ماذا خطر على قلوبهم ولم يتكلموا به. أما المعية الخاصة فهي معية الله لعباده المؤمنين بالتأييد وبالنصر وبالمعونة، وهذا هو المقصود هنا في قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني يرى صلاتك وقيامك في الليل، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فإذا استشعر الإنسان هذه المعاني، وأن الله سبحانه وتعالى معه في الليل والنهار، في السر والجهر، فيما يأتي وما يذر، في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة ينطقها، استشعر هذا حق الاستشعار، سيصل إلى مرتبة الإحسان ويعبد ربه كأنه يراه. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وأيضا رواه البخاري من طريق أخرى. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني دخل عليهم رجل ما يعرفونه، ولكن الغريب في الموضوع أنه جمع بين متناقضين، جمع بين نظافة الثياب وأنه ليس من أهل البلد، لأنه إذا كان ليس من أهل البلد فالمنطقي والطبيعي في ذلك الزمن أنه يكون يرى عليه أثر السفر على الأقل، أما إذا كان نظيف الثياب يعني يكون من أهل البلد، لكن هو ليس من أهل البلد ولا يرى عليه أثر السفر، فاستغربوا عليه، قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، جلس على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذا فيه من الفوائد التأدب مع المعلم، والجلوس أمام المعلم جلسة المتأدب. قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ذكر له أركان الإسلام الخمسة التي سبق شرحها. فقال صدقت، وهذا أمر مستغرب، لذلك قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الذي يسأل عادة يكون ما يعلم، فإذا كان يقول صدقت هذا يدل على أن عنده علم مسبق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا جبريل عليه السلام ما يعرف أحد من الصحابة أنه جبريل، كان متمثلا بصورة رجل، وهذا فيه من الفوائد أن الإنسان قد يسأل السؤال ويعرف جوابه ولكن ليستفيد غيره، واضح؟ أحيانا تكون مثلا في مجلس فيه أحد المشايخ وأنت تشعر أن أحد الجالسين يحتاج موضوعا معينا، فأنت تسأل الشيخ سؤالا تعرف جوابه حتى يسمع الجالسون، وهذا ما فعله جبريل بالضبط، سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة وهو يعرف الجواب حتى يستمع لها الصحابة وينقلونها إلى الناس. قال فأخبرني عن الساعة، والساعة يعني يوم القيامة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، المسؤول يعني نفسه النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ماني أعلم منك، أنا حالي حالك، علمي من علمك. قال فأخبرني عن أماراتها، والأمارة يعني العلامة، ما هي علاماتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ذكر له علامتين من علامات الساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، وربتها يعني سيدتها، وهذا أمر غريب، كيف تلد المرأة من يصبح سيدا عليه؟ لذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الأثر أو هذا الحديث، فقال بعضهم المقصود كثرة الفتوح وكثرة السراري حتى تلد الأمة الملوك ويصبح الملك خليفة على المسلمين ومن ضمن المسلمين أمة، وهذا حصل، ف الغالبية الساحقة من الخلفاء العباسيين أمهاتهم إماء، نادر ما يوجد خليفة من خلفاء العباسيين أو حتى الأمويين أمه ليست مملوكة، واضح؟ وقيل من معاني هذا الحديث من علامات الساعة كثرة العقوق، بحيث تصبح البنت من غلظها ومن سوء خلقها كأنها سيدة على أمها، واضح؟ فتأمرها البنت وتنهاها، حنا بلهجتنا تمشيها يعني، وهذا من العقوق، وعلى كل حال هذا من المعاني التي قيلت وهذا من المعاني التي قيلت. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني أن يأتي الفقراء الحفاة يعني الذين لا يرتدون النعل، العراة الذين لا يلبسون الثياب أو يلبسون الرديء من الثياب، العالة يعني الفقراء عالة على غيرهم، رعاء الشاء يعني رعاة غنم، يعني أناس حفاة يمشون في الصحراء دون نعل، عراة عالة فقراء يرعون الشياه، ثم تجدهم يتطاولون في البنيان يعني يتفاخرون في طول البنيان، وكل واحد يقول أنا بنياني أطول من بنيانك، وأنت تقول بنياني أطول من بنيانك. وهذا وقع ولا ما وقع؟ وقع مشاهد. فهناك من الناس من كان فقيرا معدما كان في البر يمشي حافيا، ثم ينعم الله عز وجل عليه من المال، ثم يملك أصبح يملك إيش؟ العمارات والأبراج السامقة في السماء والطويلة في السماء، ويتفاخرون بها. فهذا من علامات الساعة. قال فمضى، فلبثنا مليا يعني فترة من الزمن، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهذه بالمناسبة هذه الكلمة لا تقال إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الله أعلم، أما في حياته كان يقولون الله ورسوله أعلم، أما الآن ما لنا أن نقول ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما يطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ثم قال الأصل الثالث، وهذا من الأصول الثلاثة. الأصل الأول معرفة الدين، معرفة الإسلام، والأصل الثاني معرفة الأصل الأول معرفة الله سبحانه وتعالى، الأصل الثاني معرفة الإسلام الدين، الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة التي يسأل عنها المرء في قبره، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالأصل الثالث من نبيك؟ هذا الجواب على هذا السؤال. فقال معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هذا هو نسبه عليه الصلاة والسلام. وعدنان ابن إسماعيل قطعا، ولكن لا يعرف ما بين عدنان وما بين إسماعيل، لكن اليقين أن عدنان من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. أما بعد اسم من بين عدنان وإسماعيل لا يعرف أو لا يجزم، هناك أقوال، ولكن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد إسماعيل كذب النسابون أو كذب النسابون بعد إسماعيل، لكن المجمع عليه هو هذا النسب الذي ذكرته قبل قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام من العرب، وتحديدا من قبيلة كنانة، وكنانة من نسلها العرب، لذلك النضر هو النضر ابن كنانة. واختلفوا في قريش من هو جدهم، فهناك من قال هو النضر، وهناك من قال هو فهر ابن مالك، وفهر ابن مالك ابن النضر بن كنانة، وفهر يقال هو قريش، فكل ولد فهر من قبيلة قريش. على كل حال كنانة الجد الأعلى، ثم تحت كنانة فهر، وهو قريش، وكل من تحت فهر، كل ولد فهر من قبيلة قريش، تحديدا من هاشم، من بني هاشم، فخذ أو جزء من قريش، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والعرب طبعا كما تعلمون ثلاثة أنواع: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة. أما العرب العاربة فهم من البائدة هم من بادوا كعاد وثمود، هم كانوا من العرب ولكنهم بادوا هلكوا، لذلك سموا العرب البائدة. النوع الثاني العرب العاربة، وهم القبائل العربية التي قبل إبراهيم، كقبيلة جرهم مثلا وقحطان ونحوهم. أما العرب المستعربة فهم ذرية إسماعيل، لأن إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام ليس عربيا، نبي الله إبراهيم لم يكن عربيا، ولد في العراق في بابل وكان سريانيا، ولما أمره الله سبحانه وتعالى أن يحضر ولده إسماعيل إلى مكة، إسماعيل نشأ وتربى في قبيلة جرهم العربية، وتعلم منهم اللغة العربية، وأصبح فصيحا فيهم، وتعلم الفروسية منهم، وتزوج منهم، ثم تناقل أبناؤه اللغة العربية، فانتقلت اللغة العربية إلى القبائل المستعربة من إسماعيل. لذلك اسم إسماعيل اسم أعجمي، اسم إبراهيم اسم أعجمي وليس اسما عربيا. لذلك في النحو إبراهيم يمنع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعجمة، وكذلك إسماعيل للعلمية والعجمة. فكل ذرية إسماعيل من العرب، ولكن يسمونهم العرب المستعربة. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا عربا ثم صاروا عربا بعد ذلك، وهم أغلب العرب الآن، قبائل العربية الآن هم في الحقيقة من ذرية العدنانية، قبائل العدنانية. وعدنان عنده ولدان، مضر وربيعة. مضر هو أب قريش وأب جهينة وأب قبائل العربية الحجازية غالبا، وربيعة هو أب بكر بن وائل وقبائل ربيعة الكثيرة المنتشرة في الأرض. قال: وله من العمر 63 سنة، يعني عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، فلم ينبأ عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ كم؟ 40 سنة، و23 نبيا رسولا، مجموعها 63. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. طبعا هذا يجرنا إلى الحديث عن الفرق بين النبي والرسول. والنبي هو من أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، مجرد ما يوحى إليه من الله صار نبيا، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ، يعني صار نبيا بإقرأ، أول ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام إقرأ. وأرسل بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمر بالتبليغ فصار رسولا. قال: وبلده مكة، يعني التي نشأ فيها ولد فيها وفيها أجداده، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. وقد اختلف في تفسير هذه الآية وثيابك فطهر، قيل بعضهم طهرها معنويا يعني المقصود بالثياب النفس، وتطهيرها أي أن تطهر قلبك من الشرك ومن أمراض القلوب. وقيل المقصود الطهارة البدنية أو الظاهرية، وهي تطهير الثوب والبدن عن الأوساخ. ونحن نقول نجمع بينه قولي، فلا مانع من أن يقصد بالآية الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. والرجز أو الرجز فهجر، الرجز هي الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها، منها ومن أهلها. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، 10 سنوات كان همه الأكبر الدعوة إلى التوحيد. لذلك لم تشرع الشرائع أول الأمر، ما كان هناك صلاة، ولا كان هناك زكاة، ولا كان هناك صوم، ولا كان هناك حج. ماذا كان هناك؟ فقط الدعوة إلى التوحيد، واضح؟ وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5. الصلوات ما فرضت إلا بعد البعثة 10 سنوات، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بعد البعثة 10 سنوات، يعني قبل الهجرة بكم؟ 3 سنوات. وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا تعريف الهجرة، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الهجرة في اللغة الانتقال من بلد إلى بلد على سبيل الدوام، والهجرة في الاصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أو من بلد المعاصي والآثام إلى بلد الإسلام والإيمان. وما حكمها من حيث الجملة؟ مشروعة واجبة، ولكن من حيث التفصيل، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري: والهجرة 3 أقسام من حيث الحكم الشرعي. القسم الأول من كان في بلد الكفر ولا يستطيع إظهار شيء من دينه، ما يستطيع أن يصلي ولا أن يزكي ولا أن يصوم، بحيث الكفار يمنعونه من إظهار الإسلام، فهذا يجب عليه الهجرة من هذا البلد وجوبا. فإن لم يهاجر أثم ولم يعذر، وسيأتي الأدلة على ذلك. النوع الثاني من وجد في بلد الكفار ويستطيع أن يظهر دينه، ما حد يمنعه من الصلاة ولا من إظهار شعائره ولا من أي شيء من أمور الدين، فهذا يستحب له الهجرة ولا تجب. يستحب لأنه يستطيع إظهار دينه، ولكن يستحب الهجرة لتكثير سواد المسلمين وعدم تكثير سواد الكافرين، ولأنه ربما يطلع على المنكرات فيعجز عن إنكارها، واضح؟ وربما ألفها، وهذا مصيبة، واضح؟ بل ربما المصيبة الأعظم من يجلس ويأتي أبناؤه من بعده جيلا بعد جيل، ربما الجيل الأول أو الثاني أو الثالث ربما يتركون الدين. وهذا حدث في الهجرات في دول الغرب، دول الكفار، المهاجرون نفسهم ربما يتمسكون في دينهم، أبناؤهم يخف شوية التمسك، أبناؤهم يخف، حتى يصل الجيل الرابع شبه منسلخين عن دينهم، ما يذكرون من دينهم إلا الأسماء، خلاص يذوبون في هذه المجتمعات. لذلك ينبغي أن ننتبه لهذا. الأمر الثالث، النوع الثالث من الهجرة كما ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح، العاجز عن الهجرة، العاجز عن الهجرة، فهذا لا نقول عليه واجب ولا مستحب لأنه عاجز، فهذا معذور. لذلك قال هنا: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني في بلد الكفر عاجزين عن إظهار إسلامهم، ما يصلون ولا يصلون العيد ولا يصلون صلاة الجمعة ولا يزكون، معطلة عندهم الشريعة. قالوا: فيما كنتم؟ تقول لهم الملائكة: لماذا مكثتم هنا ولم تهاجروا؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ما قدرنا نظهر ديننا، أجبرونا على أن ما نظهر ديننا، ليش ما صليتوا؟ منعونا من الصلاة، ليش ما صليتوا العيد؟ منعونا من نصلي العيد، منعونا من نصلي التراويح. فماذا يقال لهم؟ قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ماذا مصيرهم؟ قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. قال: استثنى النوع الثالث اللي ذكرنا قبل قليل، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا النوع الثالث، هم العاجزون عن الخروج، ما يقدرون، ما يستطيعون الهجرة، فهؤلاء استثناهم الله سبحانه وتعالى. فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، حتى العفو لاحظ أنه بأجل، عسى الله أن يعفو ولم يجزم به، ما قال فأولئك يعفى عنهم لخطأ خطورة ما هم فيه، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، منعت من العبادة في هذا البلد، أرض الله إيش؟ واسعة، تقدم إلى بلد لا تمنع فيه من العبادة فتعبد ربك سبحانه وتعالى. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة باقية. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، بعضهم فهم منه أن الهجرة انتهت، نقول: لا، لا هجرة بعد الفتح أي الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلاص، فلا، ما في داعي اللي من مكة يهاجر إلى المدينة، لأن مكة أصبحت إيش؟ دار إسلام بعدما فتحها المسلمون وأزالوا ما فيها ما بها من الأصنام. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ليس المقصود به لا هجرة أي إلى قيام الساعة، لا، المقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، يعني فتح مكة. أما من غير مكة من بلدان الكفار الأخرى فالهجرة لا زالت باقية على حسب الضوابط أو الأنواع التي سمعناها. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والجهاد والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. فالزكاة مثلا شرعت في السنة الثانية، والصيام شرع في السنة الثانية، والحج شرع في السنة التاسعة، والجهاد كذلك، والأذان أول الهجرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين في المدينة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذرها منه. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا مجال للزيادة في الدين ولا مجال للنقص من الدين، دين كمل. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين. وقد قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كما في المسند بسند صحيح، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأخبرنا منه علما. يعني أرشدنا عليه الصلاة والسلام لكل ما يصلحنا. ولكن قد يقول قائل: لكن القرآن محدود الكلمات، والسنة كذلك، والكون متطور، كيف أخبرنا بكل شيء رغم أن هناك أشياء مستجدة كثيرة لم يتكلم عنها القرآن؟ نقول الجواب: القرآن أخبرنا، أو إخبار القرآن لنا نوع على نوعين، النوع الأول بشكل تفصيلي، النوع الثاني بشكل إجمالي وقواعد عامة. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل، خلاص كل شيء في الكون يخضع تحت هذه الكلمة، والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: وأحل الله البيع. البيع قديما سلم واستلم، ثم تطور وصار سوق مغلق، ثم تطور وصار الآن بالأجهزة الكمبيوتر، ثم تطور وأصبح الآن حتى في هاتفك النقال تستطيع تبيع وتشتري، ثم الله أعلم كيف سيتطور البيع. هل هذه الأحداث والتطورات خرجت عن الآية؟ أبدا، كلها بيع وكلها داخل في الآية. إذن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان عبر القواعد التي ذكرها، واضح؟ فهذا هو كمال هذا الدين. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله سبحانه وتعالى ويأباه. بعثه الله للناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس لا شك. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم مات عليه الصلاة والسلام لما بلغ عمره 63 سنة، وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فمات. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم، يعني من الأرض، وفيها نعيدكم، يعني إذا قبرتم فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، لا شك من يكذب ومن يكذب عفوا البعث، يعني يقول ليس هناك بعث، فقد كفر بالله العظيم. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الرسل أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. أما آدم فإنه كان نبيا ولم يكن رسولا، وهناك فرق، فإن الأنبياء أكثر من الرسل، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فمن الأنبياء الذين هم ليسوا من الرسل آدم، فآدم عليه السلام نبأه الله سبحانه وتعالى وخاطبه، ولكنه لم يرسل إلى قوم معينين لأنه لم يكن إلا هو وزوجته وأولاده فقط، لا يوجد هناك كفار أساسا حتى يرسل لهم. ومكث البشر على الإيمان والإسلام 10 قرون من نزول آدم، 10 قرون يعني 1000 سنة، 1000 سنة وهم على التوحيد، حتى جاء نوح عليه السلام، أو عفوا قبل نوح قوم نوح، وأو هم أول من أحدث الشرك في الأرض عبر تجسيد الأصنام للخمسة الصالحين اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكانوا قوما صالحين فماتوا، فوسوس لهم الشيطان. ودائما الشيطان لا يأتيك بشكل مباشر على الخطأ، وإنما يأتيك عبر خطوات. فالخطوة الأولى شنو قال لهم؟ قال لهم هؤلاء قوم صالحون وقد ماتوا، فمثلوا لهم تماثيل ودعوها في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها حتى إذا رأيتموها تذكرتم الصالحين. وفعلا صنعوا 5 تماثيل لكل رجل من هؤلاء الرجال، ووضعوها في بيته أو في مكانه أو في مكان بارز، ثم انقرض هذا الجيل وأتى أبناؤهم والجيل الذي بعدهم والتماثيل باقية. فقال أبناؤهم هؤلاء هم الذين نجعلهم واسطة بيننا وبين الله، هم الذين يقربون إلى الله، وهكذا حتى عبدوهم مباشرة. خطوات، الشيطان حباله طويلة ويبذر البذرة الآن وينتظرها 100 سنين عادي. لذلك أمرنا نحن بسد الطرق التي تؤدي إلى الشرك، حتى أنت ربما لا تقع في ذلك لكن ما تضمن أن يأتي بعدك من يقع في ذلك. قال والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة ما فيه جماعة من الناس عاشوا على هذه الأرض ليس لهم رسول أبدا، لم يخلق الله سبحانه وتعالى بشرا ثم يتركهم هكذا دون رسالة أبدا. إما يكون الرسول معهم في نفس الوقت، أو يعيشون على تعاليم رسول إيش قبله. لكن أن يخلو البشر في فترة من الفترات أو في مكان من الأماكن عن رسالة هذا غير موجود. لذلك قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله، وابن القيم هو الإمام أبو بكر محمد عفوا محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المتوفى 751، قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت مأخوذة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. تقول طغى الماء يعني جاوز حده، كان الماء هذا منسوبه ثم طغى يعني ارتفع عن حده وعن منسوبه المعتاد. وسمي الظلم طغيانا لأنه تعدي على حقوق الغير. إذا حصل هذا التعدي بشكل مبالغ فيه يسمى هذا الإنسان طاغوتا. فالطاغوت إذن هو الذي تعدى حده جدا، وليس هناك أحد تعدى حده كمثل من ادعى الألوهية أو ادعى الربوبية أو ادعى شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني هذا ما تعدى على حق مخلوق، هذا تعدى على حق الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يسمى فقط طغيان ولا يسمى فقط طاغية، ما يكفي حتى نسميه طاغوتا. فالطاغوت هو أقصى ما يتصور من درجات التعدي. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، يعني أصولهم خمسة. إبليس لعنه الله وهذا رأس الطواغيت، ومن عبد وهو راض يعني يعبدونه شخصيا وهو راض، وهذا لا شك أنه طاغوت. ليش؟ لأنه تعدى حده جدا من الإنسان المخلوق إلى يريد أن يصير رب العالمين مثل فرعون. فرعون إيش قال لهم؟ قال أنا ربكم الأعلى. قال ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كذلك طاغوت. قلت تعال عبدوني كبعض الملوك وبعض يعني الملوك الحضارات السابقة، كان يزعم أنه إيش؟ أنه إله أو أنه حلت فيه روح الإله أو شيء من هذا القبيل. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب. لماذا يعتبر طاغوتا؟ لأن العلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، ما يعلم الغيب إلا الله. فمن ادعاه فكأنما ادعى شيئا يختص بالله سبحانه وتعالى. ومن حكم بغير ما أنزل الله، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولكن هنا لا بد من تفصيل، فليس كل من حكم بغير ما أنزل الله يخرج من الإسلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة لنعمل بها ونحكم بها، ولا يجوز أن نتجاوز الشرع وأن لا نحكمه في حياتنا. ولكن من لم يحكم الشريعة هل يكفر مباشرة؟ الجواب لا. إذا لم يحكم الشريعة لازدرائها يكفر، من لم يحكم الشريعة لأنه يراها لا تصلح هذا يكفر لأنه طعن في إيش؟ في الشريعة. من يحكم الشريعة لأنه رأى غيرها خيرا منها يكفر. من لم يحكم الشريعة لأنه رأى غيرها مساوي لها يكفر أيضا. أما من هو معترف بوجوب تحكيم الشريعة ويعلم أنه يجب عليه أن يحكم ولكن لسبب ما لم يحكم الشريعة، نقول هذا لا يكفر. واضح؟ فإذن هنا تفصيل مهم وليس الأمر على إطلاقه، ولا ينبغي المبادرة إلى تكفير الحكام كما يفعل بعض الناس فيهم عجلة لمجرد أنه لم يحكم الشريعة. نقول لا، أنت إيش دراك؟ ما تدري هل يعلم ما يعلم، هل هو جاهل؟ فلا يجوز المسارعة في ذلك. ولكن هذا الحكم العام أن من حكم الشريعة، من لم يحكمها عفوا، معتقدا أنها لا تصلح أو معتقدا أن غيرها أحسن منها أو معتقدا أن غيرها حتى لو مثلها، هذا يكفر. أما من معترف بأنها يجب أن يحكم ومعترف بكل شيء ولكن لضغوط معينة أو طمع في الدنيا أو خوف من أحد، فهذا نقول ما يكفر. هل يأثم أو لا، هذا عاد أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على مرضاته، وأن يجنبنا وإياكم الخطأ والزلل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول هنا: ما الضابط في عدم القدرة على إظهار الدين؟ الضابط يعني إذا هدد الإنسان بأن يخاف على نفسه، يعني في بلد كافر ويريد أن يصلي يضربونه، يريد أن يصوم ما يخلونه، مثل الآن موجود في بعض إذا سمعت عنهم في الأخبار، في بعض البلدان ما أدري وين، في الصين أو في أحد، يفطرونهم غصب برمضان، ناس صايمة مع أن يعني أنا ماني فاهم شنو ضرك لما هو صام، يعني ما سوى شيء، هو صام امتنع عن الأكل، يفتحون أفواههم ويسقونهم الطعام والشراب قهرا. هذا مثلا ما يستطيع إظهار دينه، يريد أن يصلون ما يمنعون من الصلوات الجمعة، هذا عدم إظهار، ما يسمح لهم بالقانون أن يصلون في الجمعة مثلا، هذا عدم إظهار دين، لا يسمح لهم صلاة العيد مثلا، وهكذا. هذا معنى عدم إظهار الدين. يقول: حكم من تحدث عن شخص في مجلس وهو ليس موجود بصفات غير حسنة أو صفات حسنة موجودة به. لا، إذا تحدث عن شخص غير موجود بصفات غير حسنة، هذه غيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني صدق ما كذبت، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته. يقول: هل يوجد من يسمى بأهل الفترة الآن؟ ما في الآن من يسمى بأهل الفترة، لا يوجد، ولكن السؤال: هل يوجد من لم تبلغه الشريعة؟ أقول: الله أعلم، قد، وإن كان هذا الآن في هذا الزمن بالذات نادر جدا، مع تطور إيش؟ الاتصال، وتطور وسائل الإعلام، وسهولة الوصول للحق. يعني الآن في هذا الزمن أي إنسان لو يريد أن يبحث عن الحق سيجد الحق، لكن قد الناس تعرض. وهذا أم طبعا نحن لسنا، تحديده ليس عندنا، هذا معذور ولا هذا غير معذور، مو عندنا، عند منه؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.